اللي بيميزنا بجامعتنا انه الكل فيها حبايب، شو ما صار كبار صغار وكلنا رح نبقى حبايب. اللي بيميزنا بجامعتنا انه الكل فيها حبايب، شو ما صار كبار صغار وكلنا رح نبقى حبايب. كلنا رح نبقى حبايب، كلنا رح نبقى حبايب. كون الاكبر شوف الاصغر رح بحترمك، كون الاصغر شوف الاكبر رح بيودك، نمحي الغضب وكلنا رح نبقى حبايب. اللي بيميزنا بجامعتنا انه الكل فيها حبايب، شو ما صار كبار صغار وكلنا رح نبقى حبايب. اللي بيميزنا بجامعتنا انه الكل فيها حبايب، شو ما صار كبار صغار وكلنا رح نبقى حبايب. كلنا رح نبقى حبايب، كلنا رح نبقى حبايب. احكي عربي احكي غربي ما بيهمنا، احكي عربي احكي غربي ما بيهمنا، حتى اللون شو ما يكون انت منا، انت مسلم كله يسلم انك من اغلى الحبايب. اللي بيميزنا بجامعتنا ان الكل فيها حبايب، شو ما صار كبار صغار وكلنا رح نبقى كلنا رح نبقى حبايب. كلنا رح نبقى حبايب. لو شي مرة واحد منا بيغلط معنا لا ما بنزعل دغري بنقبل أسفه إلنا، لو شي مرة واحد منا بيغلط معنا لا ما بنزعل دغري بنقبل أسفه إلنا. بالمحبة لا مش صعب رح بنعيش العمر حبايب. الكل فيها حبايب، شو ما صار كبار صغار وكلنا رح نبقى جمعتنا انه الكل فيها حبايب، شو ما صار كبار صغار وكلنا رح نبقى حبايب. اللي بيميزنا بجمعتنا انه الكل فيها حبايب، شو ما صار كبار صغار وكلنا رح نبقى حبايب. كلنا رح نبقى حبايب.